بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا انتهينا من باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. هذا التبويب يفهم منه أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب في هذه المسألة مذهب الجمهور ومذهب الإمام الشافعي، أن بعد العصر لا تصلى النافلة المطلقة، وإنما كما قال من الفوائت ونحوها. وكلمة نحوها يعني من الصلاة التي لها سبب. ثم ذكر حديث أم سلمة: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. فالبخاري رحمه الله أورد هذا ليبين السبب في هاتين الركعتين، وهي سنة الظهر الراتبة، شغل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلاها بعد العصر. وكأن الإمام البخاري يقول إن هذا ليس من التنفل المطلق، وإنما هناك سبب. أيضا يفيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن من هديه أصلا الصلاة بعد العصر، بل نهى عن الصلاة بعد العصر. وهكذا فهم جمهور أصحابه، منهم عمر ومنهم ابن عباس ومنهم زيد بن ثابت ومنهم ابن عمر ومنهم معاوية ومنهم أبو سعيد ومنهم أبو هريرة. فهؤلاء رووا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد العصر، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أصلا أن يصلي بعد العصر، بل نهى عن الصلاة بعد العصر. ثم لما شغل عن سنة الظهر الراتبة وصلاها بعد العصر أثبتها. هذا هو أرجح المسالك في هذه المسألة، وهو المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن الناس في هذه المسألة طرفان وسط، منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يقول إن الصلاة بعد العصر سنة. فالأول مذهب ضعيف، والثاني أيضا مذهب ضعيف. والمسلك الصحيح والمذهب الصحيح هو الذي ذهب إليه عامة الصحابة وعامة التابعين والأئمة، الجمهور من أئمة الفقه والحديث، إلى أن الصلاة بعد العصر ليست من السنة، ولكن تصلى الصلاة التي لها سبب. وحديث عائشة هذا له أصل وله سبب، بل إن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أخذته من أم سلمة. ولذلك لما دخل معاوية وكان خليفة دخل المدينة وسأل عائشة، أرسل إليها يسألها عن تين الركعتين اللتين بعد العصر، فقالت: لا أدري، أو قالت: لا أعلم، اسأل أم سلمة. فأحالت إلى أم سلمة، يقول الحافظ بن حجر، فراجع الحديث إليها، إلى أم سلمة. وهذه المسألة الكلام فيها كثير، والأحاديث فيها متشعبة، وحديث عائشة هذا نفسه فيه اختلاف. بل إن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري يقول حديث عائشة، يقول كثير الاختلاف والاضطراب، لأن هذه المسألة لم تروى عن عائشة على وجه واحد، وإنما على أوجه مختلفة. ولذلك كثير من الأئمة أعرضوا عنه وأخذوا بالأحاديث التي هي على الجادة كحديث عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث معاوية إلى آخره. إذن ننتبه لهذه المسألة ونتفقه فيها الفقه السليم، لا نأخذ حديثا واحد ونترك حديث أخرى، ولا نفتح على الناس هذا الباب كما قلت بالأمس. ما نأتي للناس ونقول لهم صلوا بعد العصر، صلاة بعد العصر سنة، هذا ما ينبغي. والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، التبكير عن المبادرة والمسارعة، فعل شيء في أول وقته، والمراد أن تصلى صلاة العصر في أول الوقت، هذا المراد. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما تقدم معنا، كما تقدم أن الصحابي كان يصلي مع النبي صلاة العصر وبيته في أقصى المدينة، فكان يصلي صلاة العصر مع رسول الله في مسجده ثم ينطلق إلى بيته في أقصى المدينة، فيصل إلى بيته والشمس حارة، الشمس نقية. إذا معنى ذلك أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أول وقتها. ولكن هنا لو كان اليوم يوم غيم، يعني في غيم، حتى ولو كان اليوم يوم غيم تصلى، يبكر بها، بل في هذا اليوم من باب أولى، لأن نخشى أن الشمس ربما تدخل في الاصفرار ولما ننتبه، فينبغي التبكير. وكلمة في يوم غيم أخذها البخاري رحمه الله من كلام الصحابي بريدة بن حصيب رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة أنه قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة البصري من الطبقة العاشرة، توفي بعد 120، وأخرج له البخاري فقط، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا هشام. هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري من كبار الطبقة السابعة، توفي 54 وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى قال: هو ابن أبي كثير. وإذا قيل هشام عن يحيى فيحيى هو ابن أبي كثير، أبو نصر اليمامي أحد الأئمة الحفاظ، يشبه الزهري في الكثرة وفي الحفظ والإتقان، وكذلك في الطلب، لأن شيوخه من علماء المدينة الذين هم من شيوخ الزهري. توفي يحيى بن أبي كثير 29 وهو من الطبقة الخامسة وحديثه من كتب الستة. والزهري من الطبقة الرابعة، يحيى من الطبقة الخامسة والزهري من الرابعة، هذا على طبقات التقريب. طيب، ما الفرق بين الزهري وبين يحيى بن أبي كثير؟ هم في السن متقاربان، وفي الطبقة وفي الطلب وفي الحفظ. طيب، ما الفرق بين الزهري ويحيى؟ الزهري من الطبقة الرابعة ويحيى من الخامسة. الفرق نعم، الزهري روى عن الصحابة، روى عن من؟ عن أنس. وأما يحيى ما روى، رأى الصحابي ولم يروي عنه. هذا الفرق بين الرابعة والخامسة. الطبقة الرابعة رووا عن صغار الصحابة، لكن جل روايتهم عن من؟ عن كبار التابعين أو عن التابعين. لكن الخامسة الذي من الطبق الخامسة هم من التابعين أيضا، ولكن رأوا الصحابة، رأى الصحابي ولكن ما روى عنه. الطبقة السادسة الطبقة السادسة ما رأى، نعم هم في سن الخامسة ولكنهم ما رأوا أحدا من الصحابة. إذن الخامسة من التابعين والسادسة ليسوا من التابعين، مع أنهم في السن وفي الطبقة طبقة واحدة، ولكن الفارق بينهما أن أهل الخامسة رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا من الصحابة، وأهل السادسة ما رأوا شيئا. أرأيتم رؤية الصحابي جعلتهم يرتفعون طبقة، رؤية الصحابي. قال عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، توفي أبو قلابة سنة 400 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. أن أبا المليح، أبو المليح الهذلي مختلف في اسمه، من الطبقة الثالثة أيضا، وحديثه الكتب الستة، واختلف في وفاته، قيل سنة 98 وقيل سنة 800 وقيل سنة 210. يقول أبو المليح رحمه الله: كنا مع بريدة، بريدة بن الحصيب الصحابي الأسلمي، أسلم قبل بدر وتوفي سنة 63، سنة 63 يعني في زمن من الخلفاء يزيد، نعم أحسنت، في زمن يزيد. يقول: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذن هذا العلة، بكروا الصلاة، بادروا وسارعوا إلى صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر شأنها عظيم. ما هو شأنها؟ من تركها حبط عمله، نعوذ بالله. وظاهر الحديث أن ظاهر الحديث يفيد أن الترك المقصود هنا أن يتركها حتى يخرج وقتها المختار، الوقت الاختياري. والوقت المختار إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس. فمن ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس فقد حبط عمله، نسأل الله العافية. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر حتى خرج وقت الاختيار حبط عمله. إذن يلزم من ذلك التبكير. طيب، الشخص الذي ينام كل يوم عن صلاة العصر ولا يقوم إلا قريبا من المغرب فيصلي بزعمه، هذا ما حاله؟ هذا حاله نعم خطير، نعوذ بالله، حاله يعني حالة خطيرة، لأنه كل يوم يتعمد أن يترك صلاة العصر. فإن قال هو نائم، نعم هو نائم، ولكنه هل هو مستعد للصلاة؟ هل هو نوى أن يستيقظ للصلاة؟ لا، لم ينوي ولم يستعد ولم يبالي، نام ولم يبالي للصلاة. والدليل على ذلك أنه ينام كل يوم عن صلاة العصر، كما أنه ينام كل يوم عن صلاة الفجر. إن لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس ابتلي بترك هاتين الصلاتين، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي حديث الرؤية إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني حافظوا على صلاة الفجر وحافظوا على صلاة العصر حتى تحظوا بهذه الكرامة العظيمة، أعظم كرامة ينالها الإنسان هو النظر إلى وجه الله الكريم. فكيف هذا المضيع، هذا المفرط الذي يضيع صلاة الفجر ويضيع صلاة العصر، كيف يحظى بهذه الكرامة؟ نسأل الله العافية. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الأذان، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني في الصلاة الفائتة. إذا الإنسان خرج عليه وقت الصلاة وأراد أن يقضي، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ الجواب يؤذن، فإن الأذان مشروع للصلاة المقضية كما أنه مشروع للصلاة المؤداة. إذا صليت فريضة أداء أو قضاء فإنك تؤذن له، الأذان مشروع. لذلك قال بعد ذهاب الوقت، يعني إذا خرج وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة كنت نائما مثلا أو كنت ناسيا، فخرج الوقت ثم استيقظت بعد خروج الوقت أو تذكرت بعد خروج الوقت وأردت أن تصلي فإنك تؤذن، هذا المقصود. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن إذا ثبت الحديث تركنا الخلاف، رجعنا إلى الحديث ولم نلتفت إلى هذا الخلاف، لأنه كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم لا شك. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل أنه قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمران ابن ميسرة. عمران ابن ميسرة الأدمي البصري. وتلاحظون أن معظم شيوخ البخاري من العراق، إما من البصرة وإما من الكوفة، لأن العراق في ذلك الوقت كانت بلد علم فيها أئمة وفيها حفاظ. يقول حدثنا عمران بن ميسرة الأدمي البصري من الطبقة العاشرة متوفى سنة 23 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي قال الذهبي في الكاشف ثقة شيعي متوفى محمد بن فضيل سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة أيضا هو الطبقة التاسعة. وكلمة شيعي أهل الكوفة في ذلك الوقت وقبله كانوا يميلون إلى علي ويفضلونه على عثمان، هذا تشيع. فإذا سمعت الرواة من رواة الصحيحين شيعي، يعني عنده هذا التشيع الخفيف، إما أنه يميل يقدم علي على عثمان، أما أنه يكفر الشيخين لا محال أبدا مستحيل. ما كان هؤلاء العلماء يتعرضون لأبي بكر عمر أو يتعرضون لعائشة أو يتعرضون للقرآن كما يفعل الروافض اليوم. ففرق كبير بين هؤلاء الرواة الذين قيل فيهم شيعة أو شيعي وبين الروافض الذين جاءوا في العصور بعد ذلك. ما كان هؤلاء الأفاضل يطعنون في أبي بكر أو عمر أو يتعرضون للصحابة أو يتعرضون للقرآن أبدا. هذا يعني لابد من التنبيه عليه. قال حدثنا حسين، حسين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي. قال الحافظ ثقة تغير حفظه في الآخر. توفي حسين سنة 36 من الطبقة الخامسة وله 93 سنة، وحديث الكتب ستة. تغير حفظه لما تقدمت به السن، تقدمت به السن تغير حفظه، عاش أكثر من 90 سنة. يقول يزيد بن هارون طلبت العلم وحسين حي يقرأ عليه. ويزيد بن هارون يعني بدأ بطلب العلم بعد سنة 30 ومئة. يزيد بن هارون هذا من تلاميذ من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، إمام عظيم مشهور. فالمقصود أن يعني حتى هذه اللحظة بعدما تقدمت به السن 90 سنة يقرأ العلم ويؤخذ عنه الحديث، تتغير حفظه. لذلك البخاري رحمه الله يعتمد في حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي يعتمد على تلاميذه القدامى كسفيان وكالثوري ونحو هؤلاء. أما يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة، يقول البخاري إذا أخرج حديث حسين بن عبد الرحمن من طريق محمد بن فضيل وأمثاله فإنه يخرج لهم ما توبعوا عليه، إن هؤلاء ليسوا من قدماء أصحاب حسين. هذه دقائق في الأسانيد لابد أن نعرفها. علم الحديث يا إخواني مو مثل علم الحساب، 1+1=2، هذا علم يحتاج إلى ذوق ومعرفة وخبرة بالرواة وبتلاميذهم وأصحابهم. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95 وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبيه، أبوه أبو قتادة الأنصاري مختلف في اسمه ومختلف في وفاته أيضا، وتوفي يقول الحافظ في التقريب على الأصح والأشهر توفي سنة 54. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه حديثه في الكتب الستة. يقول أبو قتادة سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، يعني كانوا في سفر. يقول سرنا يعني بالليل، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله. عرست التعريس وهو النزول في السفر آخر الليل للاستراحة والنوم، هذا التعريس. عرس المسافر يعني نزل في الطريق جامبا ليستريح في آخر الليل. طبعا كانوا متعبين جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينعس أثناء السير، وكان الذي يدعمه أبو قتادة. 3 مرات يميل النبي على الراحلة يدعمه أبو قتادة. فبعض الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزلوا ليناموا ويستريحوا، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، يعني عن صلاة الفجر. قال بعض العلماء يؤخذ من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يحترز من الشيء الذي يفوت عليه الفريضة. فائدة، شوف الشيء اللي يفوت عليك الفريضة يفوت عليك الخير احترز منه ابتعد عنه. مثال ذلك السهر مثلا، إذا كان السهر يفوت عليك صلاة الفجر إذن لا تسهر، لا تسهر. وهكذا في كل شيء يفوت عليك الخير، يفوت عليك الفريضة، يفوت عليك العبادة، أو يثقلها عليك أحيانا، يعني كالأكل مثلا كثرة الأكل يثقلك عن الصلاة عن قيام الليل مثلا، فأنت تحترز منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة؟ قال بلال: أنا أوقظكم. بلال رضي الله عنه هو المؤذن، والمؤذن من طبعه يكون نومه خفيفا، خاصة في ذلك الوقت ما في ساعات، ما في منبهات، وإنما اعتمد على الحس وعلى اليقظة والاجتهاد الشخصي. فبلال قال: أوقظكم. فيقول: فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره على راحلته. ما اضطجع، لو اضطجع ربما نعم يستغرق، لكن جلس هكذا مسند ظهره على راحلته. جاء في بعض الأحاديث يراقب الفجر، ينظر إلى الأفق حتى إذا طلع الفجر أيقظ الناس. ولكن ما الذي حصل؟ يقول: فغلبته عيناه فنام. حتى بلال نام على هذه الحالة. يقول: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد طلع حاجب الشمس. وجاء في حديث أن ما أيقظهم إلا حر الشمس، ولعلها قصة أخرى أو هذه القصة. وقد طلع حاجب الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أينما قلت. يعني أنت تعهدت بأنك توقظنا وبأنك تحفظ علينا صلاتنا. وهذا فيه أن الإنسان يعني يسأل عن الشيء ويعاتب عليه إذا حصل فيه تقصير، حصل فيه تقصير تعاتب وتسأل. ماذا قال بلال؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. لأن نومة المسافر ولا أحلى منها كما جاء في بعض الأحاديث، والله المستعان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. سبحان الله، تعليم وعقيدة ردها النبي إلى مسألة القدرة وإلى مسألة القضاء والقدر، لأن يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي قبض أرواحكم وهو الذي ردها عليكم. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النوم هو قبض للروح، ولكن ليس القبض النهائي، فيرسل التي قضى عليها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. هذا الشاهد، أمره أن يؤذن. يقول: فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. زاد أبو داود في روايته: قام فصلى بالناس. روايته أبو داود في السنن برقم 39 و400. قوله وبياضت، قال العيني رحمه الله: وبياضت على وزن افعالت، من الإبيضاض، من الإبيضاض. وهذه الصيغة تدل على المبالغة، وبياضت، يعني أبيضت أبلغ منها إبياضت، مثل أحمر وأحمر. يقول: يقال إبيض الشيء إذا صار ذا بياض، ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى باب الإفعيلال، الإفعيلال، فيقولون إبياض، وكذلك أحمر وأحمار. إذن أيهما أبلغ، إبيض ولا بياض؟ نعم، هنا يعني شيء ظريف. يقول: وقال بعضهم، يقصد الحافظ بن حجر، العين بن حجر أقران، وتعرفون أقران يكون بينهم شيء من التنافس وشيء من الغمز، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن العين يستفيد كثيرا من الحافظ بن حجر وينقل عبارته بنصها، رحمة الله عليهما، هذا حنفي وهذا شافعي. يقول: وقال بعضهم وقيل إنما يقال، هذا كلام الحافظ ابن حجر، وقيل إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين بياض، فأما الخالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض، هذا كلام الحافظ ابن حجر. والحافظ ليس هذا كلام الحافظ، يقول إيش؟ قيل إنه بياض يعني ما هو لون خالص، لون خالص يقال له إيش؟ بياض. الحافظ يقول قيل. ماذا يقول العيني؟ قال العيني: هذا القول صادر عمن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه، يعني ضرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، غفر الله لهما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي رواية للمصنف في كتاب التوحيد: فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس. يقول الحافظ: ويستفاد منهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي مباشرة، يعني يقول هنا أمره بالأذان عند ارتفاع حاجب الشمس فتوضأ، يقول: فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. إذن في وقت الكراهة لم يصلي. هنا أيضا تنازع العين مع ابن حجر. العين يقول إن هذا فيه دليل قوي على مذهبنا أن الفريضة ما تصلى في وقت الكراهة، تؤخر. يعني مثلا إنسان يستيقظ عند طلوع الشمس، الأحناف يقولون ما يصلي في هذا الوقت، ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي. العين يقول هذا دليل على مذهبنا، ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن وقت الكراهة من أجل هذا الذي يقوله الأحناف؟ الحافظ ابن حجر يقول: يستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة. إن هذه الرواية أفادت هذا، يقول: فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن عند طلوع الشمس، ولكن الناس جيش، يعني النبي عليه السلام كان معه جيش يحتاجون إلى الوضوء، فلما قضوا حوائجهم من الوضوء واستعدوا للصلاة كانت الشمس قد ارتفعت. إذن التأخير هل هو لقضاء الحوائج أم للخروج عن وقت الكراهة؟ لقضاء الحوائج. إذن هل في دليل على ما قاله العين؟ ما في دليل، والعين عفو الله عنه يقول دليل قوي، وهذه الرواية ترد عليه، والله المستعان. ولذلك العين لم يتعقب الحافظ فيها، الحافظ لما ذكر هذه الرواية التي في كتاب التوحيد ما تعقبها العين. ايوه، لا احنا قدهم ضعيف يعني، ما هو كما سياتي ان شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس جماعه بعد ذهاب الوقت. ان الحديث الاول من فوائده الاذان للصلاه الفائته، وهذا الذي لاجله بوب البخاري رحمه الله. من فوائده ايضا شرعية الجماعة للصلاة الفائتة، يعني جماعة يكونون تفوت عليهم الصلاة يصلون جماعة ما في بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن الحديث المتقدم فيه هذه الفائدة، ولكن ليس الظاهر في الحديث، يعني في هذا اللفظ الذي ساقه البخاري، لكن في الحديث الذي سوف أذكره الآن في هذا الباب أصرح وأوضح. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة أنه قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ ابن فضالة، هو البصري المتقدم في باب التذكير بالصلاة في يوم الغيم. قال: حدثنا هشام الدستوائي نفسه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أحد الفقهاء بالمدينة في عصر التابعين، توفي أبو سلمة سنة 94 وحديثه في الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث، توفي جابر سنة 78 تأخرت وفاته، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق، يوم الخندق يعني في معركة الأحزاب، في معركة الأحزاب، وهي في المشهور في السير أنها كانت في السنة الخامسة، وعند بعض العلماء أنها في السنة الرابعة، وهذا يرجحه بعض المحققين، فهي إما في الخامسة أو في الرابعة. وكانت صلاة الخوف لم تشرع بعد، لأن صلاة الخوف شرعت فيما بعد في عمرة القضاء أو في صلح الحديبية، يعني بعد ذلك، لكن في غزوة الخندق ما فيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات كما سيأتي في الحديث. يقول: جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يعني عمر، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هذه العبارة اختلف فيها الشراح، ما كدت أصلي حتى كادت، لأن الفعل كاد من أفعال المقاربة، فهنا اختلف أيضا العين مع ابن حجر. ابن حجر رحمه الله يعني كأنه يميل إلى مسألة أن كاد إذا كانت مثبتة فتنفي، وإن كانت منفية فتثبت. العين يقول لا، وإنما هي هنا على الباب والظاهر، إذا كانت مثبتة فتفيد إثبات الفعل، وإن كانت منفية تفيد نفي الفعل. القسطلاني يميل إلى هذا، اختار قول العين. فعلى القول الذي ذكر الحافظ ابن حجر: ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، يعني صليت العصر قبل إيش؟ غروب الشمس. لما كدت أصلي يعني صلى، حتى كادت الشمس تغرب يعني إيش؟ ما غربت. وهذا واضح جدا، ولعل هذا هو الأقرب للمعنى، أن عمر رضي الله عنه صلى العصر عند قربان غروب الشمس، عند قرب غروب الشمس، يعني صلى العصر في آخر وقته، وهذا الذي جعله يغضب ويسب كفار قريش. وإذا ما كدت أصلي العصر، النفي هنا يفيد إيش؟ إثبات الفعل. حتى كادت الشمس تغرب، الإثبات هنا يفيد إيش؟ نفي الفعل. هذا كلام الحافظ وجيد واضح. العين يقول لا، بل إن عمر ما صلى العصر. لذلك يقول القسطلاني هنا ملخصا لكلام العيني، يقول: ما كدت، قال القسطلاني، أي ما صليت حتى غربت الشمس، لأن كاد إذا تجردت عن النفي كان معناها إثباتا، وإن دخل عليها نفي كان معناها نفيا. وهنا ما كدت دخل عليها إيش؟ نفي، إذن فيه النفي. وحتى كادت ما دخل عليها نفي، إذا تفيد إيش؟ الإثبات. يقول: لأن قولك كاد زيد يقوم معناه إثبات قرب القيام، وقولك ما كاد زيد يقوم معناه نفي قرب الفعل، وها هنا نفي قرب الصلاة، فانتفت الصلاة بالطريق الأولى. إذن على القول الأول يكون عمر صلى، وعلى القول الثاني يكون عمر لم يصل، ويؤيد هذا القول الثاني أن عمر ما صلى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن الحافظ أورد هذا وأجاب عليه، والله المستعان. على كل حال ليس هذا هو موضوع الشاهد. الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات الفوائد جماعة بالصحابة. يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صليتها. يقول فقمنا إلى بطحان وادي في المدينة. يقول فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذن هذا يفيد أن الفائتة تصلى جماعة، هذا مشروع. ويفيد أيضا الترتيب بين الفوائد، الترتيب بين الفوائد. يعني إذا الإنسان ترك صلاة الظهر والعصر مثلا وأراد أن يقضيها بعد المغرب فإنه يصلي أولا الظهر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العصر. ولكن اختلف العلماء فيما لو أراد أن يقضي صلاة فائتة وأن يصلي صلاة حاضرة وقد ضاق الوقت، يعني مثلا ما بقي على غروب الشمس إلا نحو 10 دقائق وهو الآن عليه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، هنا اختلف العلماء هل يبدأ بالحاضرة أم يبدأ بالمقضية. على قولي منهم من قال يبدأ بالحاضرة هذا أولى، ومنهم من قال لا يبدأ بالمقضية ثم يصلي، يعني من أجل الترتيب، من أجل الترتيب. ولكن الترتيب على القول الراجح ليس واجبا، مستحب فقط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب في الخندق ولكنه ما أمر به أمرا قوليا إلزاميا، إنما هذا من فعله فقط عليه الصلاة والسلام. وفي أصول الفقه يقولون الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب، لا بد من قول أمر، والله أعلم. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الخندق الظهر والعصر قضاها، وجاء في أحاديث أخرى من حديث عبد الله بن عباس بن مسعود أنه صلى 4 صلوات بعد دخول الليل. بعض العلماء جمع وقال إن الخندق لم يكن يوما واحدا وإنما كان عدة أيام، ففي يوم قضى العصر بعد المغرب، وفي يوم قضى الظهر والعصر، وفي يوم قضى 4 صلوات، لأن الخندق كان أياما ما كان يوم واحد، معركة الخندق كانت عدة أيام وكلها خوف وفزع وانشغال رهيب، من 10,000 مقاتل من المشركين كانوا يحيطون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهم وبين المسلمين إلا الخندق، فالمسألة ما هي ليست بسهلة. وكذلك اليهود في داخل المدينة كانوا قد نقضوا الميثاق والعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الخوف الآن من الأمام ومن الخلف. فالله عز وجل يقول إذ بلغت القلوب إيش الحناجر، يعني من شدة الخوف، نسأل الله العافية. ونحن قد شرحنا ذلك وبينا في دروس السيرة قديما، قلنا تخيل يعني بلد يحيط بها أعداء أشداء يريدون أن يفتكوا بالناس، تخيل لو دخل هؤلاء المشركون المدينة سوف يسبحونها ويقتلون كل أحد فيها، نعوذ بالله. ثم الذي زاد الأمر صعوبة وشدة أن اليهود في داخل المدينة نقضوا العهد وتمالؤوا مع المشركين، يعني شدة عظيمة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، المسألة ما هي سهلة. بل النبي عليه السلام مرة قال في ليلة من يذهب يأتيني بخبر القوم، يعني المشركين، وله الجنة، وعده بالجنة. يقول حذيفة والله ما قام أحد. شوف من هول، لأن الخوف وبرد شديد، ما يعني أحوال صعبة، ما يمكن مهما تكلمنا ما يمكن التخيل. يقول ما قام أحد. 3 مرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه من يقوم يأتيني بخبر القوم، يقول ما يقوم أحد وله الجنة، ما يقوم أحد. ثم قال قم يا حذيفة، سماه. يقول حذيفة ما لي بد إلا القيام، طالما أنه سماني لابد أن أقوم. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه وذهب، القصة معروفة. فالمقصود هناك شغل عظيم، هناك خوف، هناك يعني شيء، حالة حرب كما تعرفون. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل ليس في يوم واحد وإنما في عدة أيام. فمرة انشغل عن العصر وقضاها بعد المغرب، ومرة شغل عن الظهر والعصر وقضاها بعد المغرب، ومرة شغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى في وقت العشاء في عدة أيام. ليس بالأمر السهل. ولذلك حذيفة لما قال له أحد التابعين: أنتم أدركتم النبي ورأيتموه، نحن لو رأينا لفعلنا كذا وكذا. فقال له حذيفة يعني، قال: يا ابن أخي، قد رآه أناس ودخلوا جهنم. يعني لا تتمنى رؤية النبي فقط، في ناس شافوه من أهل جهنم نعوذ بالله. ثم قص له القصة هذه، معركة الخندق هذه. نشوف إيش لقي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. شوف كيف وقوف الصحابة وثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف رضي الله تعالى عنهم. ثم يأتي الروافض يشتمونهم ويسبونهم، لعنة الله على الروافض، ما ينظرون ويقرؤون ويتأملون في سير الصحابة وفي نصرة الصحابة للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. طب نكتفي بهذا المقدار. كيف لفظ الحديث رجعتها ليثقل؟ هذه اللفظة يثقل، نختم بها الدرس. رجعت إلى العين ضبطها، ورجعت إلى القصة اللان ضبطها أيضا، هي إما أنها يثقل بضم الياء وفتح الثاء يثاء وتشديد القاف مع الكسرة يثقل، هذا الضبط الأول. الضبط الثاني قالوا بفتح الياء وإسكان الثاء وضم القاف يثقل، فهي إما يثقل أو يثقل، واضح؟ أما يثقل هذه ما جاءت، ما ذكرها الشراح فيما أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.